أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، توقف بنا الكلام على قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قول فإن آمنوا، الفاء هنا للتفريع، وآمنوا أي صدقوا وأقروا، والضمير عائد على اليهود والنصارى وعلى غيرهم من الكفار. وقول فإن آمنوا عبر بإن إشارة إلى الشك في كونهم يؤمنون، ففي إشارة إلى استبعاد إيمانهم وأنه غير مرجو. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بمثل الذي آمنتم به أيها المؤمنون من الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان بما أنزل على جميع الرسل وعدم التفرقة بينهم في أصل الإيمان، فقد اهتدوا. الفاء واقعة في جواب الشرط، وقرن الجواب بالفاء لاتصاله بقد. والقاعدة في هذا أن جواب الشرط إذا لم يصلح أن يكون جوابا فإنه يقرن بالفاء. قال ابن مالك رحمه الله: وقرن بفاء حتما، أي وجوبا، وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. وقد جمعت المواضع التي يقرن فيها جواب الشرط بالفاء في قول الناظم: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. والذي معنى الآن إيش؟ قد، فقد اهتدوا، أي فقد وفقوا لسلوك طريق الحق والهداية. وإن تولوا، التولي بمعنى الإعراض، أي أعرضوا ولم يؤمنوا بما آمنتم به، فإنما هم في شقاق. وقولوا وإن تولوا، التولي إذا أطلق فإنه يشمل التولي الحسي والبدني. إذا أطلق تولى أي حسا ومعنا، فهنا قال وإن تولوا أي تولوا حسا بأبدانهم ومعنا بقلوبهم. فإنما هم في شقاق، الفاء هنا أيضا رابطة لجواب الشرط، وهو قوله وإن تولوا. واقترن الجواب بالفاء لأن الجملة اسمية، لأن الجملة اسمية، اسمية طلبية. وهنا جاء الجواب في قوله فإنما هم في شقاق، جاء جملة اسمية للدلالة على استمرارهم وثبوتهم على هذه الحال، وهي حال الشقاق. وهنا قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقوله وإن تولوا فإنما هم في شقاق، ما يسمى بالمقابلة والمشاكلة. فإنما هم في شقاق، في تدل على الظرفية، وهذا يفيد تمكن الشقاق منهم وأنه محيط بهم من كل جانب. والشقاق هو شدة المخالفة والعداوة، الشقاق شدة المخالفة والعداوة. والمعنى وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي فإنما هم في مخالفة ومعاداة ومحادة لله ولرسوله وللمؤمنين، وليسوا ممن يطلب الحق والهداية. ولهذا قال الله عز وجل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم في آية أخرى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. ثم قال: فسيكفيكهم الله. الفاء للتفريع والسين للتنفيس تفيد تحقق الوقوع وقربه، تفيد تحقق الوقوع وقربه، فهي هنا تفيد تحقق وعد الله عز وجل بكفايته لرسوله صلى الله عليه وسلم إياهم وقرب ذلك. وقول فسيكفيكهم الله، يكفي فعل مضارع ينصب مفعولين، أحدهما هنا الكاف فسيك هذا المفعول الأول، والمفعول الثاني الها في ضمير الغائب فسيكفيكهم، ولفظ الجلالة فاعل أي فسيكفيك الله تعالى إياهم، يكفيك شقاقهم ويحفظك من شرهم. وهذا وعد من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بكفايته إياهم، ففيه تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم وإرشاد له إلى تفويض أمره إلى الله وأن يتوكل عليه. ولهذا قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقال عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين. يقول: وهو السميع العليم. السميع اسم من أسماء الله عز وجل يدل على ثبوت صفة السمع، يدل على إثبات صفة السمع لله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى ذو سمع واسع يسمع كل شيء، يسمع الأقوال والأصوات وكل شيء. العليم أيضا اسم من أسماء الله يدل على إثبات صفة العلم لله عز وجل، وعلمه وسع كل شيء، فهو عالم بما كان وما يكون، لو كان كيف يكون، لا تخفى عليه خافية. ثم قال عز وجل: صبغة الله. لما أبطل الله عز وجل في الآية السابقة دعوى اليهود والنصارى أن الهداية فيما كانوا عليه، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فادعوا أنهم أن ما هم عليهم والهداية، وأمر سبحانه وتعالى ردا عليهم باتباع ملة إبراهيم حنيفا وهي الإيمان. ثم أكد ذلك بقوله عز وجل صبغة الله، أكد هذا في هذه الآية بقوله صبغة الله. وصبغة منصوب هنا إما على المصدرية، صبغة مصدر أي صبغنا الله صبغة، أو صبغنا صبغة الله، وهذا أولى أن يقال صبغنا صبغة الله عز وجل لأجل أن يتناسب مع قوله ونحن له عابدون. وقيل إن صبغة هنا منصوب على الإغراء أي إلزموا صبغة الله، ولا يصدنكم هؤلاء عن دينكم. وصبغة هنا مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. والصبغة في الأصل اللون، الصبغة في الأصل هو اللون، والمراد بصبغة الله بصبغة الله عز وجل هنا دين الله، صبغة الله أي دين الله. وسمي الدين صبغة لوجهين: الوجه الأول لظهور أثره على المؤمن في عقيدته وعبادته وسلوكه وأخلاقه، إخلاصا لله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيا سمي صبغة للزومه، فمن دخل في هذا الدين وثبته الله عز وجل عليه لا ينفك عنه ولا يفارقه، لأنه دين الحق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله عز وجل منه. ثم قال عز وجل: ومن أحسن من الله صبغة. من أحسن؟ الاستفهام هنا للإنكار والنفي، والاستفهام إذا جاء ومجيء النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من النفي المجرد. النفي إذا ورد بصيغة الاستفهام فهو أبلغ من النفي المجرد، لأنه يكون مضمنا معنى التحدي، مضمنا معنى التحدي. ومعنى ومن أحسن من الله صبغة، أي لا أحد أحسن من الله صبغة، والمراد لا دين أحسن من دين الله عز وجل. وهذا فيه ابتهاج للمؤمن وفرح له بأن هذا الدين، الدين الإسلامي، قد فاق جميع الأديان، فإنه الدين الذي أكمله الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. وقال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهو دين شامل. وقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في أقباله وعدلا في أحكامه. وقال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفرق بين، فرق شاسع بين من آمن بالله عز وجل فهو يسير في هذه الحياة الدنيا على نور من الله عز وجل في جميع أقواله وأفعاله وتصرفاته، وبين من أضله الله عز وجل وكفر، فصار يتخبط في هذه الدنيا ويسير على غير هدى. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فالإنسان يحمد الله عز وجل أن وفقه لسلوك هذا الدين. وقال عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ثم قال: ونحن له عابدون. ونحن له، الضمير نحن يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وله جار ومجرور متعلق بعابدون، وقدم عليه لإفادة الحصر مع مراعاة الفواصل. أي ونحن له إيش؟ وحده. أي ونحن له وحده عابدون. ومعنى عابدون أي متذللون له بالطاعة حبا وتعظيما. يستفاد مما تقدم من الآيات السابقة: أولا، بيان دعوى اليهود والنصارى إلى ما هم عليه من الباطل والضلال، وأن أهل الضلال والباطل يدعون إلى باطلهم لقوله: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ومن فوائده أيضا أن كل من دعا إلى الباطل والضلال وزعم أنه هو الحق والهدى من هذه الأمة ففيه شبه ممن؟ ففيه شبه من اليهود والنصارى. فكل من يدعو إلى الباطل مع علمه بأنه باطل فإن فيه شبها باليهود والنصارى. ومنها أيضا أن الدين الإسلامي، أن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي الملة التي يجب اتباعها، وهي خير الملل وأفضلها. قل: بل ملة إبراهيم حنيفا. وفيه أيضا دليل على فضيلة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أضاف ملة الإسلام إليه وأمر باتباعه. قال: قل بل ملة إبراهيم حنيفا. وقال عز وجل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. ومنها أيضا وجوب الإيمان بالله بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته بقول قولوا آمنا بالله. وذكرنا أن الإيمان بالله يشمل أمورا أربعة: الإيمان بوجوده وبألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته. ومنها أيضا وجوب الإيمان بما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي في الكتاب والسنة بقول وما أنزل علينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا. ومنها أيضا وجوب الإيمان بما أنزل على جميع الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام بقول وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. ومنها أيضا إثبات العلو لله عز وجل بقول وما أنزل، والإنزال إنما يكون من أعلى. ومنها أيضا إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لأنبيائه لقول وما أوتي النبيون من ربهم. ومنها أيضا وجوب الإيمان بجميع الرسل من غير تفرقة بينهم في الإيمان أو في أصل الإيمان، فمن آمن ببعضهم وكفر ببعضهم فليس بمؤمن، ولهذا قال لا نفرق بين أحد منهم، يعني في الإيمان وفيما أنزل إليهم، وإن كانوا يتفاضلون من حيث الأفضلية، الرسل يتفاضلون، فأفضلهم أولو العزم من الرسل، وأفضل أولو العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا وجوب الاستسلام لله عز وجل والإخلاص له لقوله ونحن له مخلصون. ومنها أيضا أنه لا بد من الجمع بين الاستسلام لله عز وجل والانقياد له ظاهرا وباطنا، أنه لا بد مع الاستسلام لله عز وجل من الانقياد له ظاهرا وباطنا لقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى أن قال ونحن له مسلمون. ومنها أيضا أن من لم يؤمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل على من قبله من الأنبياء والرسل فهو ضال لقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ومنها أيضا بيان ما عليه حال اليهود والنصارى من المشاقة والمخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء به لقوله فإنما هم في شقاق. ومنها أيضا الوعيد الشديد لمن تولى عن الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى وغيرهم لقوله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. وهذا فيه وعد ووعيد، وعد للرسول بالكفاية ووعيد لمن خالفهم. ومنها أيضا بيان وعد الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيكفيه شر كل من تولى عن الإيمان به من أهل الكتاب ومن غيرهم، وهذا ما حصل وتحقق بحمد الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر عليهم في زمنه، فتح حصونهم، أجلى بعضهم وقتل بعضهم وسبى بعضهم وأذل بعضهم بأخذ الجزية، فأظهره الله عز وجل عليهم في حياته وبعد مماته. ومنها أيضا الإشارة إلى التوكل على الله عز وجل الإشارة إلى التوكل على الله عز وجل وحده بقوله فسيكفيكهم الله، وكفاية الله فرع عن التوكل عليه، فهمتم؟ كفاية الله عز وجل فرع عن التوكل عليه، فمن توكل عليه سبحانه وتعالى كفاه. ومنها إثبات هذين الاسمين لله عز وجل السميع والعليم، وإثبات ما دل عليه من الصفة. أما الآية الأخيرة وهي قول الله عز وجل صبغة الله، ففيها وجوب التمسك بالدين الإسلامي، لأن يعني الله عز وجل أمر بذلك فقال صبغة الله. ومنها أيضا بيان عظمة هذا الدين وأنه أعظم الأديان وأشرفها وأحقها بالاتباع، لأن الله تعالى أضافه إلى نفسه فقال صبغة الله، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي شرعه وأظهره. ومنها أيضا أنه لا دين أحسن وأكمل من الدين الإسلامي، فهو أكمل الأديان وأشملها وأعدلها وأصلحها للبشرية في دينها ودنياها وآخرتها. إذن الدين الإسلامي هو أكمل الأديان وأشرفها وأشملها وأعدلها وأصلحها للعباد في معاشهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، بقول ومن أحسن من الله صبغة. ومنها أيضا وجوب الإخلاص لله عز وجل، بقول ونحن له عابدون أي متذللون منقادون مخلصون، وأن هذا أعني الإخلاص هو الشرف والفخر والسؤدة. فالشرف حقيقة الشرف أن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل. ولهذا كما ذكرنا فيما سبق أعظم وصف للإنسان يوصف به أن يكون ماذا؟ أن يكون عبدا لله، بأن يقول أنت عبد الله، عبد لله عز وجل، فهذا أعظم وصف. ولهذا دائما ما يصف الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات، في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام إنزال القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في مقام الدفاع عنه أليس الله بكاف عبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، مما يدل على أن هذا الوصف هو أكبر وصف، بل إنه يقدم على وصف الرسالة وأشهد أن محمداً رسوله وعبده، ولا عبده ورسوله؟ عبده ورسوله. إذن وصف العبودية هو أعظم وصف وأشرف وصف يتصف الإنسان به أن يكون عبداً لله عز وجل، والله أعلم.